بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الموحدون، هذا هو لقاؤنا مع سيرة العشرة المبشرين بالجنة، ومع رابعهم سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو علي ابن أبي طالب، وأبو طالب اسمه عبد مناف، وكني بابنه الأكبر طالب، وكان طالب أكبر أخوته، ومات للأسف كافرا. فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي، وأمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. فيلتقي أبوه وأمه في هاشم، ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب هو أول هاشمي يولد من أب وأم هاشميين. ولد في 13 من رجب سنة 23 قبل الهجرة، أي ما يقارب 10 سنين قبل بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا علي يكنى بأبي الحسن، لأن أول أولاده من أول زوجاته فاطمة هو الحسن رضي الله عنهم جميعا، فكني بأبي الحسن. وكان يكنى أيضا بأبي السبطين، والسبط في اللغة هو ابن الابنة أو ابن الابن، ولذلك فهو أبو السبطين، أي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان له كنية ثالثة وهي أبو تراب، وكانت أحب الكنى إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، كان يحب أن ينادى بها وأن يكنى بها، لأن الذي كناه بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام البخاري عن سعد بن سهل رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال لابنته: أين ابن عمك؟ فقالت: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء. سبحان الله، ليسوا معصومين، يقع بينهم ما يقع بين البشر، بين أي زوج وزوجته. تقول: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج، فقال خارج البيت. قال: يعني نام وقت القيلولة ولم يقل عندنا، يعني لم يقل في البيت. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسانا يبحث عن سيدنا علي، فذهب ذلك الإنسان وأتى إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، هو نائم في المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد سيدنا علي وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن جنبه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ومن يومها كانت كنية سيدنا علي المفضلة أبو تراب رضي الله عنه وأرضاه، ولقب بأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، وكان رضي الله عنه وأرضاه وسطاً لا بالطويل ولا بالقصير، ضخم المنكبين، كان آدم يميل إلى السمرة، وكان رضي الله عنه وأرضاه طويل اللحية. تربى سيدنا علي في بيت النبوة تحت رعاية وكفالة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يروي الإمام الطبري في تاريخه عن مجاهد ابن جبر أن قريشا أصابتهم مجاعة، فما كان من الرحمة المسداة والنعمة المهداة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يحب عمه أبا طالب حبا شديدا، إلا أن قال لعمه العباس: يا عباس، إن أخاك أبا طالب رجل فقير وله عيال كثير، فقم بنا نخفف عنه من بعض عياله. فلما ذهب إلى أبي طالب قال له: أعطنا أحدا من عيالك نخفف عنك. فما كان من أبي طالب إلا أن قال لهم: خذوا ما شئتم، ولكن دعوا لي عقيلا. عقيل ابن أبي طالب كان أحب أبناء أبي طالب إليه، فقال لهم: خذوا من شئتم. وطبعا عقيل ليس أكبر أولاد أبي طالب، وإنما أكبر أولاد أبي طالب كما قلت هو طالب، وللأسف مات مشركا. أما عقيل فهو أكبر أخويه، أكبر من حمزة وأكبر من سيدنا علي، أكبر من حمزة بعشر سنين، وحمزة أكبر من علي بعشر سنين. فكان علي رضي الله عنه وأرضاه أصغرهم سنا ولكنه أولهم إسلاما، وكان عقيل أكبر الثلاثة سنا ولكنه كان آخرهم إسلاما. فليست العبرة كما نقول دائما في من سبق، ولكن العبرة دائما في من صدق. فكان سيدنا علي أول من صدق برسولنا صلى الله عليه وسلم. فذهب علي إلى بيت النبي وتربى بين يديه وتحت نظره، فشرب من معين النبوة في مهده رضي الله عنه وأرضاه. وكانت بداية إسلام سيدنا علي أنه في يوم من الأيام بعد نزول الوحي على سيدنا رسول الله، وعلم جبريل النبي الصلاة، توضأ أمامه ثم صلى، ثم ذهب النبي فأخذ بيد خديجة رضي الله عنها وأرضاها وتوضأ أمامها ثم صلى، ثم في اليوم التالي قام يصليان سيدنا رسول الله مع أم المؤمنين خديجة يصليان، فدخل عليهما علي رضي الله عنه وأرضاه، فبعد أن انتهيا من الصلاة سألهما: ماذا تفعلان؟ فقال: نصلي، وإنا ندعوك إلى لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن تخلع الأنداد وعبادة الأوثان. فما كان منه إلا أن قال: لا، ليس بعد، حتى أرجع إلى أبي طالب، إلى أبي، أبويا، أستشير الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فاكتم عنا، إذا لم تستجب وتدخل هذا الدين فاكتم عنا، ولا تخبر أباك، لأنه لم يأتي بعد وقت الإخبار، وقت أن نجهر بأمر الدين والدعوة، لا، إذا لم تستجب فاكتم. وكان علي ذا العشر سنين غلاماً يسبق سنه، كان حصيفاً ذكياً لبيباً يعرف لسيدنا رسول الله قدره ومكانته وجميله في تربيته، فحفظ السر وبات ليلته يفكر. اسمع، بات سيدنا علي يفكر فيما عرض عليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح أتى لسيدنا رسول الله وقال له: يا محمد، ابن عمه، يا محمد، اعرض علي ما عرضت بالأمس. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. فقال علي: نعم، رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم سيدنا علي. فكان أول من أسلم من الصبيان، وكان أبو بكر أول من أسلم من الرجال، أو كما قال ووفق بطريقة أخرى ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، أن عليًا أول من أسلم مطلقًا، وأن أبا بكر هو أول من أعلن إسلامه. أما عن منزلة سيدنا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، وهيهات أن يدعي مدعي، فهو كاذب والله إن قال قائل أنني أستطيع أن أحيط بسيرة واحد من هؤلاء الصحابة الأخيار. أحد الصحابة لا يستطيع، فما بالك ونحن نتكلم عن جبل من جبال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. يقول صاحب الاستيعاب: مناقبه لا يحيط بها كتاب. احفظها، مناقب وفضائل سيدنا علي لا يستطيع أي كتاب ولا أي كاتب ولا أي خطيب أن يحيط بمناقب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: لعلي أربع خصال ليست لغيره، أي من الصحابة، فهو أول عربي وعجمي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان لواؤه معه في كل زحف، وهو الذي صبر معه يوم فر عنه غيره، وهو الذي غسله، أي سيدنا علي هو الذي غسل النبي وأدخله قبره صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سيدنا علي. ومن مناقبه في عجالة سريعة، فهو صهر رسول الله وأبو الصبطين، وأول هاشمي يولد بين هاشميين، وأول خليفة من بني هاشم، وكاتب الصلح يوم الحديبية، وكان النبي يعقد له الراية في كثير من الغزوات، وأحد العشرة المبشرين بالجنة لقوله صلى الله عليه وسلم قولا بينا فصيحا إلى يوم أن تقوم الساعة ويدخل أهل الجنة الجنة وعلي في الجنة صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن سيدنا علي. لم يسجد قط لصنم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك بعض الناس يقولون عنه: كرم الله وجهه. وإن كان الأولى أن نقول رضي الله عنه، لأن هناك كثيرا من الصحابة لم يسجدوا أبدا لصنم، كصغار الصحابة الذين ولدوا في الإسلام، هؤلاء لم يسجدوا لصنم قط، فلماذا لا نقول لهم أيضا كرم الله وجوههم؟ فالأولى أن يقال رضي الله عنه وأرضاه. لم يسجد لصنم قط، وبات في فراش النبي ليلة الهجرة، وكان من أشجع الناس، لم يبارز أحدا إلا هزمه، يكنس بيت المال رضي الله عنه وأرضاه، كان متواضعا يكنس بيت مال المسلمين في خلافته ويصلي فيه ويقول: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، رضي الله عنك يا أبا الحسنين. ابن عساكر يقول: قال سعد بن أبي وقاص: لقد كان لعلي خصال لأن تكون لي واحدة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها. سيدنا سعد وما أدراكم ما سعد؟ يقول: إن سيدنا علي يختص بأربع خصال، لو أن لي واحدة منها ما عدلت بها الدنيا وما فيها. ما هذه الأربع؟ قال: لما غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهله ونسائه رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تخلفني مع النساء والولدان؟ وكان للمنافقين دور في بروز هذا السؤال في نفس سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه عندما قالوا: ما خلف النبي عليا إلا تخففا منه واستسقالا، ما خلفه إلا استسقالا منه. هكذا يقول المنافقون في كل زمان ومكان. فلما ذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، تخلفني على النساء والولدان؟ فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اسمع لسيدنا علي، يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فقال: نعم رضيت. ورجع سيدنا علي. هذه الأولى. الثانية: أن سيدنا علي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا من المسجد ولم يخرج عليا. أن سيدنا علي قال عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح وهو حديث غدير خم، هذا الحديث صحيح. نقول للشيعة: أيها الشيعة، إن هذا الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، الشيعة يضخمون في هذا الحديث حتى يثبتون الخلافة أولا لسيدنا علي. انظر يا أخي الفاضل، ما مناسبة هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عائد من مكة، وسيدنا علي كان مبعوثا للنبي إلى اليمن وهو عائد من اليمن. انظر، فترك سيدنا علي واحدا من أصحابه على الجيش وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين وليجلي له الأمر، لأن هناك من الصحابة من استثقل ولاية سيدنا علي لأمور حدثت في تلك الرحلة. سيدنا علي، الناس، الأمير وزع عليهم بعض الثياب فجمعها منهم سيدنا علي مرة أخرى. فعل سيدنا علي بعض الأمور في هذه الرحلة، فبعض الناس استثقل الأمر وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو سيدنا علي إلى حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من سيدنا علي إلا أن أسرع ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبين له الأمر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ماء بين مكة والمدينة يقال له خم، ففي هذا المكان سموا الحديث حديث خم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يبين مكانة علي رضي الله عنه وأرضاه، فيقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، يبين مكانة علي. والولاية هنا لا يقصد بها الخلافة، ولكن يقصد بها المحبة والنصرة. فمن كان ينصر ويحب رسول الله فيجب عليه أن يحب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما نفهمه، هذا ما نفهمه نحن أهل السنة. فالكلام دوت موجود في كتبنا، يعني الإمام البيهقي الشافعي العملاق الحافظ رحمه الله في كتابه الاعتقاد ماذا يقول معلقا على هذا الحديث: وأما حديث الموالاة فليس فيه وإن صح إسناده، وهو إن شاء الله صحيح، نص على ولاية علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكات عنه رضي الله عنه وأرضاه، وأظهروا بغضه رضي الله عنه وأرضاه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه، ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته. فقال: من كنت وليه فعلي وليه. وفي بعض الروايات التي توضح ما نفهمه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. والمراد ولاء الإسلام ومودته، وعلى المسلمين أن يوالي بعضهم بعضا وأن يعادي بعضهم بعضا. هذا ما ندين الله به. أما مسألة هذا الحديث يتخذ ليقدم سيدنا عليه على الثلاثة الذين قبله في الخلافة فهذا أمر لا يقبل، ولله الحمد والمنة. أما عن حب سيدنا علي لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج. أولا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يخرج على الناس في المسجد وكانوا جلوسا كأن على رؤوسهم الطير لا يتكلم أحد منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجلا، اسمع، إن منكم رجلا يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قوتلتم على تنزيله. أنتم أيها المسلمون، النبي يكلم الصحابة، قتلتم وحوربتم وعوديتم لأنكم اتبعتم القرآن، وعوديتم لأنكم اتبعتم القرآن. سيأتي زمان وهناك إنسان منكم سوف يقاتل من أجل تأويل، أي تفسير القرآن الكريم. فتعجب الصحابة، فقام سيدنا أبو بكر فقال: أنا هو يا رسول الله؟ فقال: لا. فقام عمر فقال: أنا هو يا رسول الله؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ذلك الخاصف للنعل داخل الحجرة. فنظروا إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بسيدنا علي يخرج من حجرة سيدنا النبي بنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أصلح فيهما عيبا. وفعلا سيأتي زمن ويقاتل سيدنا علي الخوارج الذين فسروا القرآن على أهوائهم وقالوا آية في كتاب الله: إن الحكم إلا لله. فقال سيدنا علي: كلمة حق يراد بها باطل، فهي كلمة حق ولكن فسروها في غير موضعها وفي غير مكانها. وسنتعرض لهذا الموطن في الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. سيدنا علي كان معتني برسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه يخصف له نعله ويتفقد حاله. فلما سمع في يوم من الأيام، والحديث صحيح عند البيهقي من رواية ابن عباس، سمع علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي أصابه جوع. اسمع، الحبيب يسمع إن حبيبه جعان رضي الله عنه وأرضاه، فماذا يفعل سيدنا علي؟ يقوم رضي الله عنه وأرضاه ويبحث عن عمل. أيها الشباب، كان عمر سيدنا علي في مقتبل الشباب يبحث عن عمل ولا يستنكف أن يعمل في عمل لا يتناسب مع مكانته، فهو ابن عم النبي، وعلى الرغم من ذلك يعمل حمالا شيالا رضي الله عنه وأرضاه. عند مين؟ عند يهودي. من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ 17 تمرة من الرطب ويذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، هذا هو الإيثار، هذه هي المودة التي كانت بين سيدنا علي وبين سيدنا رسول الله. أختم الكلام اليوم عن شجاعة سيدنا علي في الهجرة. 23 سنة، كيف يضحي بنفسه بهذه التضحية وينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويتسجى ببرده الأخضر رضي الله عنه وأرضاه؟ لا، عادية خالص. ليه؟ لأنه آمن، لأن هناك شيئا وقر في قلب سيدنا علي. فلما قال له سيدنا النبي: نم مكاني وتسجى ببرد الأخضر، فإنهم لن يصل، شوف اسمع الكلام، لن يصلوا لك بمكروه بسوء. فهو نام مطمئن لأنه مؤمن أنه لن يناله أذى أبدا، لأن الحبيب قال: نم ولن ينالك أذى، رضي الله عنه وأرضاه. ثم تعالى بعد الهجرة ومواقفه في غزواته مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا بعد سنة ولا اثنين، يعني عمره 25 سنة، يخرج المشركون لقتال المؤمنين في بدر. وعندها يلتقي الفريقان وتبدأ الحروب عادة قديما بالمبارزة، كل فريق يطلب من الفريق الآخر رجلا يبارز. 3 من المشركين خرجوا، عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة، وطلبوا المبارزة. فخرج من المسلمين 3 من الأنصار، فسأل المشركون من أنتم؟ قالوا نحن فلان وفلان وفلان. قالوا لا، نحن نريد أكفاء لنا من بني جلدتنا من قومنا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة وعليا والثالث عبيدة بن الحارث أن يخرجوا لقتال هؤلاء الأجلاف المشركين. فما كان من سيدنا علي إلا أن قطع رأس شيبة ابن عتبة عليه من الله ما يستحق، فكبر المسلمون تكبيرة ارتج منها المشركون. يأتي يوم أحد، سيدنا علي قاتل وقتل خلقا كثيرا يوم أحد، ثم غسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصب في الدرع، وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل وجه أبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في غزوة أحد وسال الدم من وجهه الشريف وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. أما في غزوة الخندق، وانظر معي، في غزوة الخندق كان الأمر عجيبا، ولكن أذكره لك إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يسترنا، وأن يعلمنا في الدنيا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها المسلمون الموحدون، هناك روايتان، وللأسف الرواية الضعيفة التي اخترعها الشيعة هي التي تروج بين كثير من أهل السنة، أن سيدنا علي في غزوة الخندق جاء رجل اسمه عمرو ابن عبد ود العامري، ولما جاء هو والمشركون وجدوا الخندق حول المدينة، فنظروا فقالوا هذه مكيدة جديدة لم يعرفها العرب، بس هيروحوا منا فين؟ وداروا حول الخندق، ومنهم عمرو ابن ود، ده عمرو ابن عبد ود، فوجدوا مكانا في الخندق ضيقا، فضربوا الأحصنة والخيول فعبرت بهم، كانوا حوالي 4 أو 5، فجاءوا إلى صحابة رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا التخريف في الرواية، انظر إلى حال المسلمين، قال يعني الرسول قاعد خايف والصحابة قاعدين خايفين، وعمر ابن عبد ود ينادي بأعلى صوته هل من مبارز؟ فسيدنا علي، الرواية تقول سيدنا علي يقول أنا له يا رسول الله، فسيدنا رسول الله يقول اسكت، انه عمرو بن عبد ود. هذا طعن في رسول الله الذي كان اشجع صحابته واشجع من وطأ الثرى، يقول له اسكت، والصحابه طبعا كلهم قاعدين يا عيني وخايفين. نعم، سيدنا علي له فضل منزله، وهو اللي قتل عمرو، ولكن الروايه مش كده خالص. فقال، الروايه المكذوبه يقول فقال سيدنا، فقال عمرو بن عبد ود هل من مبارز؟ أين الجنة التي تدعون أنكم تستشهدون من أجلها؟ سيدنا علي حميت نفسه وقال يا رسول الله دعني أقاتل هذا الجلف الكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسكت يا رجل، إنه عمرو بن عبد ود. فقال عمرو بن عبد ود أبياتا، لقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع موقف البطل المناجز، إن السماحة والشجاعة في الفتى خير الغرائز. بيشتمهم وهم راضيين وقاعدين ساكتين، وبيقولوا لا محدش يجابني. فقال سيدنا علي يا رسول الله أنا له، فقال يلا أخرج له خلاص أمرنا لله. فقام سيدنا علي وقال أبياتا: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. سيدنا علي دخل عليه وحصلت المبارزة، فسيدنا علي قتل عمرو بن ود. وهذا الحديث مكذوب، هذا الحديث ضائع، وللأسف يرويه كثير من أهل السنة. وطبعا عشان بعض الناس يقف على المنابر ويهز والناس تقول الله، يقول لك يا أخي الفاضل، أول شيء لازم أن تعلم أنه لم يحدث قتال في غزوة الأحزاب، والدليل على ذلك قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. ده أول حاجة. تاني حاجة، كل المؤمنين كانوا شجعان، كيف نصف صحابة رسول الله بالجبن والخور وعدم، وكيف نصف الرسول بأنه كان خايف من هذا العلج الكافر؟ لكن الرواية هدفها إن هي تطعن في صحابة رسول الله، حملت السنة والقرآن إلينا، ثم إظهار مناقب سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بصورة إحنا لا نرضاها. سيدنا علي له مكانة، سيدنا علي له، وفي السنة ما يثبت مكانة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا علي في الرواية الصحيحة التي رويت أن هذا الذي عبر الخندق وجد سيدنا علي ومجموعة من الفرسان تجاهه، فكانت المبارزة بين سيدنا علي وبين ذلك الرجل الكافر فقتله سيدنا علي. هي دي الرواية باختصار شديد. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا. لكن نقول إن الصحابة كانوا جبناء ولم يخرجوا لقتال، لا لا لا لا، هذا لا يقبل أبدا. الأمر الأخير، إن عمرو بن عبد ود هذا يوم الخندق كان عنده 100 سنة، والله كان عنده 100 سنة، وشارك مع الكفار في غزوة بدر ولم يفدهم شيئا، بل وطعن وجرح وحمل من بدر إلى مكة محمولا، وظلت الجراح به ولم يشارك في أحد. فجاء في غزوة الخندق، هل يعقل أن هذا الرجل الذي بلغ 100 سنة لا يجرؤ واحد من صحابة رسول الله يقوم فيقاتله؟ حاشا لله. ورضي الله عن صحابة رسول الله، ورضي الله عن سيدنا علي ابن عم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وللموضوع ولسيرة سيدنا علي بقية إن شاء الله نستكملها في الجمعة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين بحوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه، اللهم وفق جميع الطلاب في الامتحانات يا رب العالمين، اللهم ثبت لهم ما قد ذاكروا في عقولهم، واجعلهم متصرفا إلى أوراق الإجابة متصرفا حسنا يا رب العالمين. اللهم بارك فيهم واجعلهم زخرة لبلادهم وللإسلام وللمسلمين. اللهم عليك بمن عادانا يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لإخواننا يا رب العالمين في كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم